المالكية والشافعية يقولون لا، لا يورثون إلا بقرابة واحدة أقوى القرابتين، فتكون هذه التي مات عنها الميت، قد تكون أما وبنتا في نفس الوقت، فأي القرابتين أقوى يورثون بها. بين الخلاف بين المالكية والشافعية من جهة، وبين الحنفية والحنابلة من جهة، هؤلاء يورثون بالقرابتين معا، وأولئك يورثون بقرابة واحدة. فإذا انتقل قلنا المجوس لا يقرب، ما لكن لا يورث بنكاح، لا يقول هذه زوجتي مات عن زوجتي ولا ماتت عن زوجها، لا، لأن النكاح باطل، فلا يرثون بالزوجية على الإطلاق، إنما يرثون بما حصل منهم من إيلاد. فكيف يكون الحكم؟ هذا الكلام يتكلم عليه المصنف اليوم في هذا الباب. اسمعوا الآن ما يقول. وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم إن أمكن، نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه. قال وزيد في الصحيح عنه، زيد بن ثابت هو الذي اتبعه الشافعي في جميع مسائل الفرائض، قد ما يخرج الشافعي عن قول زيد، وزيد له قولان، لكن الصحيح في القولين أنه يورث المجوسي بالقرابات جميعها، جميع قراباته. الشافعي أخذ عن زيد القول الآخر، لا يورثه إلا بقرابة واحدة، ولذا قال هنا وهو قول زيد في الصحيح عنه، هذا معنى قول زيد. وزيد في الصحيح عنه وجمع من التابعين، من التابعين وغيره. واختاره ابن اللبان لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث كل واحد منهما منفردة ولا تحجب إحداهما الأخرى إذا كانا في شخصين ولا ترجيح فيهما، فيرث بهما جميعا كزوج هو ابن عم، كزوج هو ابن عم، وابن عم هو أخ لأم. يقول التوريث بالقرابتين موجود حتى في الإسلام، زوج هو ابن عم، فلو ماتت المرأة وتركت ابن عمها وهو زوجها يرث بالجهتين، يرث يأخذ الزوج النصف، نصف المال إذا ما تركت أحد، ثم يأخذ الباقي تحصيب تعصيبا لابن ابن عمها. فهم ثم ذكروا النصوص الشرعية، لأن الله عز وجل يقول أعطى الأم الثلث وأعطى البنت النصف، فما المانع أنها تجمع بين الاثنين أو الأخت النصف، أما إذا كانت بنت فالأم لها سدس، فيقول ما المانع أن نجمع بين الفرضين، هذا نصه في كتاب الله. وأما في القياس فوجدنا أنه أن المرأة لو ماتت وتركت زوجا هو ابن عم لها فيأخذ نصف المال فرضا ونصف الباقي تعصيبا، قال هذا لا يمنع من توريثه قرابتين، هذه حجة الحنابلة ومن وافقهم. نعم. وعنه يرث بأقوى القرابتين وهي التي لا تسقط بحال. وفي رواية يعني عنه، في رواية عن الإمام، لكن النص الأول المذهب الأول، وفي رواية عن الإمام توافق مذهب الشافعي ومالك أنه يرث بأقوى القرابتين. كيف نعرف الأقوى؟ الأقوى القرابتين هي القرابة التي لا تسقط بحال، لأنه في من القرابات ما تسقط، الأخت تسقط بالبنت، بالبنتين، فالبنت أقوى من هذا، فلو كانت بنتا وأختا إنما نورثها بصفة أنها بنت لا بصفة أنها أخت، هذا معنى توريثها بأقوى القرابتين. كيف نعرف القوة؟ قال القوة هي القرابة التي لا تسقط بحال من الأحوال، لأن في قرابة تسقط. نعم. وهي التي لا تسقط بحال، روي عن زيد وقاله الحسن والزهري، لأنهما قرابتان لا يورث بهما في الإسلام فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى. وجوابه أن أبا بكر أنكر هذه الرواية وقال وجوابه جواب هذه الرواية لأن أراد أن ينصر الرواية الأولى المنصوصة عن الإمام. قال أما هذه الرواية فإن أبو بكر تعلق غلام الخلال أنكر هذه الرواية. قال ما ثبت عن أحمد أنه يقول أنه يورث بقرابة واحدة. وجوابه أن أبا بكر أنكر هذه الرواية وقال لم يحكي حنبل عن أحمد لفظا ومعنى. لم يحكي حنبل عن أحمد لفظا ومعنى. وبأن القرابتين في الأصل تسقط إحداهما الأخرى إذا كان في شخصين فكذا إذا كان في شخص واحد. وقولهم لا يورث بهما في الإسلام لعدم وجودهما لا في صح. هذه حجة الشافعية. قالوا ما وجدنا في الإسلام أنه يورث تورث الأم بصفة أنها أم وأخت ولا البنت بأنها بنت وأم. ما وجدنا هذه. هذه حجة من الشافعية بس ما ذكرها هنا ولذا المفروض ما يذكر هذه الحجة. فقالوا وأما قولهم لا يورث بهما في الإسلام ممنوع. اكتب جنبها ممنوع لعدم وجودهما. ما قلتموه ممنوع وسبب المنع أنه لا يوجد في الإسلام هذا. أما كون أن هذا تقولون أنه لا يوجد في الإسلام عدم وجودهم في الإسلام لأنه ممنوع عندنا محرم لا لأنه لم يحصل. ففرق لما تقول هذا لا يوجد في الإسلام لأنه لم يحصل ففرق بين أن تقول لا يوجد في الإسلام لأن الإسلام يمنعه. فقصد بهذا القول أن الإسلام يمنعه فلا يوجد. نعم. فلو تصور وجودهما كزوج هو ابن عم ورث بهما. تنبيه اعلم أن المسائل التي يجتمع بها قرابتان ويصح الإرث بهما ست. إحداهن في الذكور وهي عم هو أخ لأم. وخمس في الإناث وهي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي وأم أب هي أخت لأم. ومتى كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم. ومتى كانت المرأة فهي أخت لأب. فإن قيل أم هي أخت لأم أو أم أو هي أخت لأم وأم أب هي أخت لأب فهو محال. أراد أن يقول أن في حالة المجوس لو أسلموا أنواع القرابات التي ترث هي التي ذكرها الآن رحمهم الله حصروا ذلك لأن الفقه هو العلم بأحكام الله عز وجل فيما فرضه على المكلفين والقضاة والمفتين لابد أن يعرفوا هذه تجري عليهم كثيرا فذكر هذه. نعم. أي فكر فيها ولا ما كذا يقول لا ذكر نعم أخو لا مو هذه عند المجوس يعني فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أمه والنصف بكونها أمه. قال فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما مات الميت وخلف أمه هي أخته من أبيه تعرف كيف تكون هذه؟ يكون الرجل نسأل الله السلامة تزوج بنته ثم أسلم ففصل فرق بينها وبين البنت بعدما استولدها ثم مات. كيف نورث البنت هذه؟ تصير أخت أمها. واضح هذا؟ قال فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه قال كون أبيه تزوج بنت أين هو الأب تزوج البنت الأب تزوج البنت فاستولدها ولد وبنت ثم مات هذا الولد وترك أمه مات هذا الولد وهذا المجوس قال مات فخلف أمه وهي أخته من أبيه أظن هذا واضح أليس كذلك أسأل الله العافية والسلام نعم قال ورثت الأم ترث من جهتين ترث الثلث لأنها أم وترث النصف لأنها بنت فالأم ترث الثلث لأنها أم وترث البنت لأنها نصف والباقي يأخذه من العم والباقي العم لخبر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فإن كان معهما أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس ولو هذا المجوسي الذي تزوج ابنته وخلف بنتا وابنا وبنتا أخرى ثم مات هذا الابن فترك أمه وأختيه فالأختين هما البنتين تنزلان الأم من الثلث إلى السدس يقول ثالث السدس ذكر هذه المسائل للتمرين لأجل أن يعرف القضاة إذا ترافعوا إليهم في مثل هذه المسائل وقد يحصل نادرا بالشبهة كما أخبرناكم نعم وعلله لأنها إن حجبت بنفسها وبالأخرى لأن الأم ترد من الثلث إلى السدس بالأختين ومن ورثها بأقوى القرابتين ورثها الثلث بكونها أمة ولم يحجبها بنفسها وقد تحجب هي نفسها وهو ما إذا تزوج مجوسي أمه فأولدها بنتا ثم مات فلها السدس ولابنته النصف ولا يرث أمه بالزوجية ولا ابنته بالأخوة للأم لأن ولد الأم وهو موجود هنا فيكون إذن قد حجبت نفسها بنفسها يرد يقول أن في مسائل هذه المسائل أن تكون المرأة تحجب نفسها بنفسها تكون هي حاجبة نفسها بنفسها تكون أم الأصل أنها ترث الثلث فتستولد بنت والبنت تستولد بنت أخرى فتكون هذه الأم باعتبارها بنتا وباعتبارها بنت أخرى معها تحجب نفسها بانضمام بنتين بدل أن تستحق الثلث إنما فتستحق سدس المال وتستحق سدس المال يكفينا هذه الأمثلة ومن أراد أن يعني يزداد في معرفة هذه المسائل يذكر بقيتها لا داعي لنا أن نبين جميعها لأنها هي من باب واحد نعم ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم لا نعلم فيه خلافا يعني لا ترافعوا إلينا لا يقول هذه زوجتي ما يرثون بها لا يرثون بنكاح المحرم جميع الكفار إذا أسلموا وهم على عقد لا يقرون عليه يفسخون لو أسلم عنده خمسة لا بد يترك واحدة ولو أسلم أما بدون شهود فقد يقرون عليه ولو أسلم والمرأة في عدتها على خلافه هل يقر عليها أو لا يقر عليه لكن ما لا يقر عليه ما يرث به نعم ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم لا نعلم فيه خلافا ولا بنكاح لا يقرون عليه كمن تزوج مطلقته ثلاثا لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها وأسلم يقول هذا الزواج لا يقر عليه هكذا يقول والله العلم عند الله لأنه لا أدري هل هناك عندهم طلاق ثلاثة ولا ما عندهم فقال أصل الطلاق الثلاثة لا يقر عندنا فلو أسلم على هذا لا يقر عليه نعم والمجوس وغيرهم في هذا سواء وظاهره أنهم إذا اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد الإسلام يرثون به، سواء وجد بشروطه الصحيحة المعتبرة في نكاح المسلمين أو لا، كمن تزوج بلا شهود ونحوه، لأنه نكاح يقر عليه فترتب عليه الإرث كالنكاح الصحيح. وفي بعض الأنكحة خلاف، واستحقاق الإرث مبني على الخلاف في أنه يقر عليه أم لا. في خلاف بين الأئمة، لكن الضابط يقول أننا نقول المسألة التي أسلم الكافر عليها في نكاحه هل يقر عليه بالإسلام أو لا يقر عليه؟ إن كان يقر عليه فهو يرث من زوجته وترث هي منه لو مات أحدهما، إن كان لا يقر عليه ما يرثون بالزوجية. نعم. فالمجوس إذا تزوج امرأة في عدتها، فظاهر كلام أحمد أنهما يتوارثان لإقرارهما عليه بعد الإسلام. وقال القاضي إن أسلم بعد انقضاء العدة أقر وإلا فلا، فعليه لو مات أحدهما قبل انقضاء العدة لم يتوارثا، وإن مات بعده توارثا. وتؤول كلام أحمد على من أسلم بعد انقضاء العدة. لهذا حكم كيفية توريث المجوس إذا أسلم وقد نكح بعض محارمه. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى في الميراث. نعم. باب ميراث المطلقة. الآن نتكلم عن المطلقات. في بعض المطلقات يرثن من أزواجهن، وفي بعض المطلقات ما يرثن، فأراد أن يقول ما هي المطلقة التي ترث من زوجها ولو طلقها. نعم. إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما. إذا طلق الرجل امرأته في صحته ومتعافى ما في، وانتهت عدتها ما في توارث، أو طلقها طلاق بائن ما ترجع إليه، أو طلقها رجعية وانتهت انقضت عدتها في صحة يعني ما هو مريض، أو في مرض لا يخشى عليه معه زكام أو رمد في العينين أو وجع في الساقين أو كذا، ثم طلقها فهذا الطلاق يقع، ولو ماتت أو مات هو لا ترثه. لكن لو كان المرض مخوف، كان مرض طريح الفراش ويخشى عليه أن يكون وراءه موت، فهذا لو طلق زوجته طلاقا بائن فإنها ترث منه إذا لم تتزوج، ولو طلقها طلاق رجعي وانتهت عدتها كذلك ترث منه إلا إذا تزوجت على قوله. فأراد أن يقول أن الرجل إذا طلق امرأته وهو صحيح لم يكن معافى أو كان مريض مرض غير مخوف فطلاقه يقع فلا ترثه ولا يرثها. نعم. قطع التوارث بينهما لأن التوارث سببه الزوجية وهي معدومة هنا، ولأن حكم الطلاق في مرض غير مخوف حكم الطلاق في الصحة، وحينئذ إذا طلقها في صحته طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارث إجماعا لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث. فإن طلقها في المرض المخوف ثم صح منه ومات بعده لم ترث. ولو طلقها في المرض المخوف من شاهده وقال هذا وراه موت فطلقها، ثم بعد ذلك شفي، ثم بعد ما شفي مرض فمات، قال لم ترثه. لو طلقها في مرض مخوف نورث هذه المرأة من الزوج ولا انتهت عدتها ولو كان طلاق بائن، كيف تورثون وهي لا علاقة بينه؟ قال لا، لأنه في الغالب إنما يعمد الرجل المريض في طلاق زوجته لمنعها من الإرث، هذا الغالب. فحكمنا على جميع الناس أن من طلق زوجته وهو في حالة المرض نورثها منه نقيضا يعني لنقيض قصده، لأنه كان يقصد الفرار من الإرث، فيعاملونه معاملة من يخالف قصده، فلما كان قصده الفرار جابوه بالعكس، قال لا هذا نورثها منه. عرفنا هذا؟ قد يحصل هذا، يحصل كثير، والفقهاء رحمهم الله أخذوا هذا استقوه عن الصحابة رضي الله عنهم، المسألة فيها خلاف، لكن لما رأوا بعض الصحابة، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم. وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة، سواء كان صحيحا أو مريضا بغير خلاف نعلمه. إذا كانت رجعية وهي في العدة، سواء كان مريض أو صحيح، طلقها بحال مرض الموت أو هو صحيح، من ذلك الرجعية هي زوجة. الطلاق الرجعي ما هو؟ أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين في طهر لم يمسها فيه، طلقها طلقة واحدة، فتبقى عدتها إن كانت تحيض ثلاثة حيض، إن كانت من ذوات الأقراء ثلاثة قروء، وإن كانت من ذوات الأطهار ما تحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت يائسة ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل حتى تضع الحمل، ففي أثناء هذه العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض أو حامل لم تضع هي زوجة، لأنه له أن يرجعها، له أن يراجعها فيرتجعها دون شهود ودون ولي أمر، لكن الله عز وجل أمر بالإشهاد ولا يستأذنها في ذلك لأن هي زوجة، فهذه زوجة ما في خلاف سواء طلقها هو مريض أو صحيح، لكن إذا انتهت عدتها وطلقها طلاق صحيح ما ترثه، وإن طلقها هو مريض وانتهت عدتها فإنها ترثه. نعم. وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق. أراد الكلام على مسائل، أحيانا يطلقها في مرض الموت أو مرض مخوف، لما يطلقها طلاق ما يتهم أنه فارق، أنه إنما أوقع الطلاق فرارا من الإرث، ما في تهمة. كيف ما تكون في تهمة؟ قال كأن تلح عليه أنها تطلقه، فرغبة الطلاق صدرت منها مو منه، فهذه ما في تهمة الحق أنه يريد منعها من الإرث التي أصرت ولحت عليه، فهذه لو طلقها لا ترث ولو كان مرضا مخوفا. نعم. وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق، أي في مرضه فأجابها، فالأصح أنها لا ترث لأنه ليس بفار. فالأصح لما قال فالأصح يدل على ماذا؟ يدل على في رواية أخرى صحيحة أنها ترث. نعم. والثانية بلى، صححها في المستوعب والشيخ تقي الدين، لأنه طلقها في مرضه، فهو كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثة. ابن تيمية يقول هذه كمن قالت طلبت من زوجها أن يطلقها طلقة واحدة في مرض مخوف فكان طلقها ثلاثة، قال هذه فيه تهمة. كذلك إذا قالت طلقني فأجابها قد يكون له رغبة فيتحين الفرص، بمجرد ما سألت قام طلقها فرارا من الإرث، قال هذا حتى لو طلقها وهي التي سألته نورثها منه. نعم. وقال أبو محمد الجوزي إذا سألته الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه، وهو معنى كلام جماعة، وكذا الحكم إذا خلعها أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، أو خيرها أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، في أفعال لها منه بد وفي أفعال ليس لها منه بد. إيش لها منه بد؟ يعني تستطيع أن تترك هذا الفعل ولا تتركه، وفي أفعال ما يمكن تركه. لو علق طلاقها على أنها إذا أكلت المرأة لابد أن تأكل ولا تموت. لو علق طلاقها أنها إذا دخلت الحمام ابن آدم لابد أن يبول، ما يمكن. فهذه أفعال لها منها بد؟ لا، ليس لها منها بد، لابد أنها تفعل هذا. وفي أفعال يرجع الأمر إليها، لو خرجت من هذه الدار، لو كلمت فلان، لو قبلت أن أحد أقاربك يدخل عليك، فهذه أفعال الأمر إليها. فأراد أن يقول أو علق طلاقها، علق التعليق معناته أنك إذا فعلت كذا مقارنا لكذا، وهذه يكون بأدوات الشرط، أدوات الشرط إذا وإن ومتى وأيان وغيره. متى ما أكلت الطعام فأنت طالق، إذا أكلت هذا الطعام فأنت طالق، كذا. فإذا علق الفعل، إذا علق فعلها بحكم فوقع هذا الفعل يقع الحكم. هذا رأني يقول إذا علق طلاقها على فعل لها منه بد تمكن تتخلص منه. إذا خرجت من هذا الدار، أو إذا لبست هذا اللباس بعينه، إذا سلكت هذا الطريق بعينه، فإذا لها تستطيع أن تتخلص من هذا، لا تسلك هذا الطريق ولا تلبس هذا الثوب ولا تدخل فلان. هذا لما كان لها منها بد، ولو فعلته لا ترث، لأنه علق طلاقها على فعل يمكن هي أن تتحاشاه، لأنه لا تلحقه به تهمة. أو خيرها فاختارت نفسها، أو علق طلاقها على مشيئتها فشاءت. فالأصح أنها لا ترث لأنه ليس بفار، لأنه ليس بفار. فار من ماذا؟ فار من منعها الإرث. ليس بفار يعني ليس بهارب عن توريثها. لأنه ليس بفار، ولزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه. لكن إن لم تعلم بتعليق طلاقها ففعلت ما علق عليه ورثته لأنها معذورة فيه. علق الطلاق وهي ما تعلم، ففعلت هذه. لو خرجت من هذا الباب وفي الدار عدة أبواب فأنت طالق، وما علمت أن طلاقها معلق على فعل فخرجت منه، طلاقها يقع ولكنها ترث، لأنها لا تعلم، ليس لها خيار. أو علقه على شرط في الصحة ليس من صنعهما ولا من صنعها ولها منه بد، فوجد في المرض كقدوم زيد مثلا لم ترثه لما ذكرنا. أو علق طلاقها على شرط، هذا الشرط فعل، هذا الفعل ما هو من صنعه ولا من صنعه، ما يستطيع هو يفعله ولا يستطيع أن تفعله. كانت تقول إذا قدم زيد فأنت طالق، قالها في الصحة، ما هو مريض، قال في الصحة، قال كذلك إذا حصل هذه فإنها لا ترث لأن ليس فيه تهمة. لا قدوم زيد لا يدري متى يقدم زيد ولا يعلم، ما عنده خبر في ذلك. فعلق طلاقها على فعل لا يصنعه هو ولا تصنعه هي ولا يدري متى يحصل، فهذه ليس فيه تهمة أنه يمنعها من الإرث، ويقول أنها لا ترثه. نعم. وذكر القاضي رواية أخرى فيهما بالإرث لأن الطلاق وقع في المرض، فلو علق طلاقها على فعل نفسه وفعله في المرض ورثته لأنه أوقعه في المرض. لو قال إذا قمت فنصبت هذا السلم فأنت طالق، قالها وهو صحيح، ثم مرض فنصب السلم، قال وقع الطلاق ولكنها ترث. ولو قال في الصحة أنت طالق إن لم أضرب غلامي فلم يضربه حتى مات ورثته ولا يرثها إن ماتت. وإن مات الغلام والزوج مريض طلقت، وكان كتعليقه على مجيء زيد. وكذا إن قال إن لم أوفك مهرك فأنت طالق، فإن ادعى أنه وافاها مهرها فأنكرته صدق الزوج في توريثه منها، لأن الأصل بقاء النكاح، ولم يصدق في براءته منه لأن الأصل بقاؤه في ذمته. فلو قال لها في صحته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فكذلك نص عليه. نقف على هذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.